وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مباحث قاعدة التداخل في النيات والتداخل في العبادات وفي الأعمال، سبق ذكر شيء من شروط التداخل، فمن يذكر بعض هذه الشروط؟ نعم، الشرط الأول أن تكون ماذا؟ أن تكون العبادتان من جنس واحد كصلاة وصلاة، بخلاف ما لو كانت من جنس مختلف كصلاة وصيام فلا تداخل. طيب، هذا الأول. الثاني أن يكون وقت كل منهما متحدا كصلاة الظهر، يعني يتحد، فلو كان الوقتان مختلفين فلا تداخل، فلا تداخل ولا تشريك بين العبادتين. نعم. ثالث، أن لا تكون ماذا؟ أن لا تكون إحدى العبادتين تبعا للأخرى كالفريضة مع الراتبة، فلا تداخل بين الفريضة والراتبة كفريضة الفجر وراتبتها، يقول سأصلي ركعتين بنية مشتركة بين الفرض والنفل أو الراتبة. الشرط الرابع، نعم، أعد، ألا تكون إحداهما مفعولة على جهة القضاء والأخرى على جهة الأداء، كما في كما لو اجتمع له صلاة عصر حاضرة وصلاة عصر فائتة. نعم، فلا يقول سأشرك النية بعمل واحد، أصلي هذه الصلاة بنية الحاضرة والفائتة، بل لابد من عمل مستقل أو لكل عبادة عملها. يضاف إلى هذه الشروط أن تتفق الأعمال أو العبادات في الكيفية، أن تتفق العبادات أو الأعمال في الكيفية، فلو دخل المسجد وهم يصلون جنازة فصلى معهم، يقول بنية الجنازة وتحية المسجد، فيقال هنا لا تداخل لاختلاف العبادتين في الكيفية، ولا يزال الواجب قائما لأن الداخل صلى ولا يزال في صلاة الجنازة قائما، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فلا يجلس، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس، وإلى الآن ليس له جلوس في صلاة الجنازة. إذن فلا تسقط تحية المسجد بصلاة الجنازة لاختلافهما في الكيفية. الشرط السادس أن يتفقا، وهذا الشرط فيه كلام لأهل العلم وأقوال، لكن نذكر ما صح، أن يتفق في الحكم، فلا يكون أحدهما فرضا أو واجبا والآخر مستحبا، كمن يجمع مثلا بين صيام الكفارة وأيضا أيام البيض أو الاثنين والخميس، وذلك لما أو مثلا الست من شوال أو غيرها من المستحبات، وذلك لما بينهما من الفرق في الحكم. فإذا كان الحكم مختلفا فلا تداخل في العبادات. الشرط الذي يليه أن يحصل المقصود منهما لاتفاقه، ويكفي أحدهما عن الآخر. أن يحصل المقصود منهما لاتفاقه ويكفي أحدهما عن الآخر، كمن دخل المسجد والناس يصلون يدخل معهم الصلاة المفروضة وتسقط عنه تحية المسجد، تسقط عنه تحية المسجد، وذلك لأن الأصل في تحية المسجد هو شغل المسجد ابتداء بالعبادة، وقد حصل المقصود عند الدخول في الفريضة. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالإتيان إلى الصلاة المفروضة بسكينة، فإن أدرك منها شيئا أتم، أو إن أدركه صلى وإن فاته أتم. هذه الشروط إذا اجتمعت قد يحصل التداخل، وفي كثير مما ذكر من الشروط خلاف وأقوال عند أهل العلم، ولهذا كان تعبير بعض الفقهاء كابن نجيم والسيوطي وغيرهما التعبير بقولهم غالبا، فقد قال إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا، واللفظ لهما واحد. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا شروطا في التداخل، التداخل في النيات وفي الأعمال وفي العبادات. نذكر هنا فقرة يسيرة أو مبحثا يسيرا، ألا وهو محل التداخل. في أي شيء يكون التداخل؟ في أي شيء يكون التداخل؟ هل يكون في حقوق الله وحقوق المخلوقين، أم هو خاص بأحدهما؟ هذا هو المراد من الفقرة، فقرة محل التداخل أين يكون. ذكر أهل العلم أن التداخل إنما يكون فيما هو من حقوق الله سبحانه وتعالى خاصة، وعلى الشروط التي سبق ذكرها، على الشروط التي سبق ذكرها. وأما حقوق الآدميين فلا يدخلها التداخل. لماذا؟ لأنها مبنية على المشاحة. أما حقوق الله عز وجل فهي في الأصل مبنية على المسامحة، أما حقوق المخلوقين فلا، وذلك كمن يكون عليه دين لاثنين، لا يكفي أن يقضي الدين لواحد دون الآخر كما هو معلوم. ولذا أورد الفقهاء قاعدة ضمن هذه القاعدة فقالوا حقوق الآدميين لا تتداخل، أي لا يحصل فيها التداخل. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله في ذكر قاعدة التداخل في النيات أو في الأعمال والعبادات، هناك ما يدل على هذه القاعدة من المسائل والمباحث. من مباحث هذه القاعدة الفقهية، هل هي فرع من فروع القواعد أم أصل من أصولها؟ الجواب: هذه القاعدة الفقهية، قاعدة التداخل في النيات وفي العبادات، هي فرع من قاعدة كبرى، وهي الأمور بمقاصدها، لأن مرجع هذه القاعدة إلى حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولذا يستدل بهذا الحديث في كثير من مسائل هذه القاعدة. ومن مباحث هذه القاعدة الفقهية، قاعدة التداخل، مسألة التداخل في نية الاغتسال، التداخل في نية الاغتسال. مسألة التداخل في الاغتسال فيها تفصيل، فمن ذلك أنه الحالة الأولى أنه إذا أحدث حدثا فأكثر منه أكثر من مرة، ورد عنه أكثر من مرة، هذا الحدث الذي يوجب الغسل، أتى بموجب من موجبات الغسل وفعله أكثر من مرة، فهذا يجزئ عنه غسل واحد، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. أما الحالة الثانية فهي أن يجتمع موجبان أكثر من موجب، الأول موجب واحد يتكرر أكثر من مرة، كما لو حدثت منه الجنابة أكثر من مرة فيجزئه غسل واحد كما ذكر في الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون هناك أكثر من موجب للغسل، مثل الجنابة والاحتلام، أن يحتلم وأن تحصل الجنابة، أو كذلك غسل الجنابة وغسل الجمعة يجتمع اثنان، فإذا أدي هل يكون مقام العمل الواحد الغسل الواحد يقوم مقام الاثنين، مقام الحدثين، مقام الموجبين للغسل؟ الجواب في المسألة قولان لأهل العلم، أرجحهما أن ذلك مجزئ، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فتلاقى موجبان يمكن أن يسقط أحدهما الآخر بفعله مرة واحدة. نكتفي بهذا. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا أن قاعدة التداخل في النيات وفي العبادات هذه من فروع قاعدة كبرى فقهية، وهي الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. وذكرنا مسألة من ما يتعلق بهذا الباب، وهي مسألة اجتماع موجبين للغسل، اجتماع موجبين للغسل. يغتسل للجمعة وللجنابة هكذا يجزئ. أوردنا تفصيلا، ائتي بالتفصيل. أولا إن كان هناك عدة أحداث لكن لسبب واحد، كأن يقع في الجنابة أكثر من مرة، فهذا يجزئه غسل واحد كما ورد في حديث أنس في الصحيحين. والثاني إذا وجد أكثر من سبب، كأن يغتسل للجمعة وللجنابة. طيب، من مسائل هذه القاعدة الفقهية الوضوء لقصد التعليم ولقصد رفع الحدث، يتوضأ من أجل أن يرفع الحدث ويعلم الناس كيفية الوضوء. كلاهما عبادة، كلاهما عبادة، التعليم عبادة ورفع الحدث عبادة أيضا، فإذا جمع بينهما أجزأه وضوء واحد، أجزأه لهذا التعليم ولرفع الحدث أيضا، الحدث الأصغر، هذا في الوضوء. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقصد أحيانا بالصلاة تعليمها الناس، وكذلك الحج يقصد التعليم للناس، كما في قول خذوا عني مناسككم، فهو يؤدي عبادة ويقصد بها أيضا تعليم الناس. ومن المسائل أيضا من صلى نافلة أو فريضة وقصد أيضا تعليم الناس بها، فهذا أيضا مجزئ عنه للعبادتين وللأمرين. دليل ذلك ما في الصحيحين من حديث سهل ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صلى يوما على المنبر قال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، للسببين، للنيتين، للأمرين. وثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أو من طريق أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي، فهو يقصد تعليما ويقصد أيضا عبادة، وإن لم يكن ذلك الوقت وقت صلاة. ومن المسائل أيضا مداخلة سنة الوضوء مع الراتبة، إذا نوى بهما العمل الواحد، نوى به الأمرين أجزأه، كأن يتوضأ يشرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين، هذه سنة تسمى بسنة الوضوء. لكن إذا توضأ فأدرك راتبة، راتبة أدرك راتبة، كتب له أو أجزأه عن الأمرين، وإذا استحضر النية أجر على الثنتين. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، ومن مسائل قاعدة التداخل، بعد أن ذكرنا جملة من المسائل يضاف إلى ذلك مسألة التشريك في النية بين صيام الكفارة وصيام يوم عرفة أو نحو ذلك أو يوم عاشوراء، هل يجمع بينهما في عمل واحد؟ يشرك بين صوم الكفارة وصوم يوم عرفة بعمل واحد ونية مشتركة أم لا؟ في ذلك قولان لأهل العلم، أصحهما أن كل عمل مستقل، كل عمل مستقل، وذلك لتفويت شرط من الشروط أو لوجود فرق من الفروق بين صوم الكفارة وصوم يوم عرفة. فصوم الكفارة واجب وصوم يوم عرفة مستحب، ولا يجمع ولا يشرك بين الواجب والمستحب، لا يشرك بينهما، بل كل عمل وكل عبادة هي مستقلة بنفسها، وهي أشبه ما تكون بالفريضة والراتبة. فهل يشرك بين الفريضة الواجب وبين الراتبة المستحب؟ الجواب لا، لا يشرك بينهما، لا يشرك بينهما في النية، وذلك لاختلال شرط من شروط التداخل في النيات وقد سبق ذكره. إذن هذا هو الصحيح، وهو الأحوط لكونه مراعيا للمقاصد الشرعية، والمقاصد الشرعية تستدعي أن يكون كل عمل على حدة. لماذا؟ ليكثر العمل الصالح وتعظم وتكثر الأجور. المسألة الثانية من مسائل التداخل في النيات أو في العبادات، مسألة تشريك قضاء رمضان بالست من شوال، قضاء رمضان بالست من شوال. شخص أفطر أو ساغ له أن يفطر لكونه مريضا أو معذورا في رمضان 5 أيام أو 6 أيام أو نحو ذلك، فأتى إلى شوال فوجد أن هناك فضلا في صيام الست من شوال، قال إذن سأشرك النية في العملين، بين العملين القضاء والست من شوال، فأصوم 5 أيام بنية قضاء رمضان والست من شوال، وأضيف يوما واحدا الست، وهناك أجمع بين هذا وذاك. الجواب: هذه المسألة الصحيح أنه لا يصح هذا التشريك إطلاقا، لا يصح هذا التشريك إطلاقا لعدة أسباب. أولا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رتب قضاء رمضان أو صيام رمضان والست من شوال، فقال: من صام رمضان ثم، لاحظ كلمة ثم، رتب بين ماذا وماذا؟ بين صيام رمضان والست من شوال. الأمر الثاني، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثبت تابعا ومتبوعا، أثبت تابعا ومتبوعا، فقال: ثم أتبعه ستا من شوال، يعني لا يكون جمعه بست من شوال. قال أتبعه، فدل على أنه أولا يؤتى بالقضاء بصيام رمضان كاملا ثم يؤتى بالست من شوال. الأمر الثالث أن هناك فرقا بينهما لكون في الحكم، أن هناك فرقا بينهما في الحكم، لأن صوم القضاء فرض وصوم الست من شوال مستحب، وهذا الفارق يجعل النية لا تشرك بين العملين وبين العبادتين. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مباحث ومسائل التداخل في النيات أو في العبادات، من المسائل التشريك في النية بين صيام أيام البيض وصيام الاثنين والخميس، التشريك في النية بين صيام أيام البيض والاثنين والخميس، التشريك في النية بين هذين العملين صحيح، ويرجى لصاحبه الأجر، يرجى لصاحبه الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، نوى بذلك العملين فنال الأجر بإذن الله عز وجل. وكذلك أيضا لأن العملين متفقان في الحكم، فكل منهما حكمه مستحب، صيام أيام البيض مستحب، وصيام الاثنين والخميس مستحب أيضا، وإذا اجتمع في الحكم مع توفر بقية الشروط جاز التداخل. ومن المسائل أيضا حصول أكثر من يمين على شيء واحد، حلف على أمر معين على أمر واحد أكثر من مرة، ربما حلف عليه 10 مرات وهو يحلف على ذلك الأمر، ما حكم هذا؟ هل تجزئه كفارة واحدة في هذه اليمين أم مع كل يمين كفارة؟ لكل يمين كفارة؟ الجواب: بل تجزئه كفارة واحدة، وذلك لأن اليمين كان في شيء واحد أو في أمر معين، وما كان أمره واحدا تكررت فيه اليمين كانت اليمين المكررة على سبيل التأكيد وليس على سبيل إنشاء يمين أخرى، كانت كلها على سبيل التأكيد لليمين الأولى. ومن المسائل اجتماع طواف القدوم وطواف العمرة. معلوم أن المسلم إذا قدم إلى بيت الله الحرام أنه ينبغي له أو يجب عليه الطواف، هذا الطواف يسمى طواف القدوم. فلو أن شخصا اعتمر ثم دخل مكة فأتى إلى البيت الحرام فطاف طواف العمرة، ومعلوم أن هناك طواف القدوم، ففي حال قدومه طاف طواف العمرة من أجل أن يأتي بعد ذلك الطواف بالسعي ثم بالحلق أو التقصير. هل يجزئه ذلك أم لا بد أن يأتي بطواف القدوم أولا ثم طواف العمرة ثانيا؟ الجواب يجزئه طواف العمرة. طواف العمرة يجزئ عن طواف القدوم، يجزئ ويسقط طواف القدوم به إذا عمله. هذا لأن الغرض من الطواف عند القدوم أن يكون أول ما يشغل المؤمن في بلد الله الحرام أو في المسجد الحرام هو الطواف، وقد فعل شغله بطواف العمرة وهو من جملة الطواف، فدخل طواف القدوم في طواف العمرة، كما هو الحال بالنسبة لمن يدخل المسجد كانت عليه الركعتان فصلاها راتبة، سقطت عنه تحية المسجد حين صلى تلك الراتبة. لماذا؟ لأن الغرض من تحية المسجد هو شغل المكان بالعبادة وقد حصل المقصود. نكتفي بهذا وإلهنا وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله وفي ذكر مسائل ومباحث في التداخل في العبادات وفي النيات، نذكر من مسائل هذا الباب: إذا اجتمع حدث أصغر وحدث أكبر هل يكفي الغسل لرفع الحدثين الأصغر والأكبر أم لا؟ تنبه لهذه المسألة. إذا اجتمع حدث أصغر وحدث أكبر كالجنابة، الحدث الأصغر كالريح وما شابهها، والحدث الأكبر كالجنابة وما قاربها، هل يكفي فيهما غسل واحد لرفع الحدثين أم لا؟ الغسل الذي يغتسل به هل يكفي لأن يرفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر؟ في هذه المسألة تفصيل، يمكن تقسيم هذا التفصيل إلى حالتين: الحالة الأولى إذا نوى رفع الحدثين، قارن ذلك بالنية، نوى رفع الحدثين الأكبر والأصغر، لم يتوضأ في غسله، اغتسل ونوى في نيته أن يرفع الحدث الأصغر والأكبر، يتطهر بهذا الغسل فيزيل حدثه الأكبر والأصغر. في هذه المسألة أقوال لأهل العلم، أرجحها أن الغسل يجزئه، أن الغسل يجزئه وإن لم يتوضأ ما دام أنه قد نوى رفع الحدثين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن أكثر ما يحدث عند المحدث حدثا أكبر أنه يعرض له الحدث الأصغر ولا بد، يعرض له الحدث الأصغر ولا بد، بل لا يكاد أحد يخلو منه إذا كان عنده حدث أكبر. والله سبحانه وتعالى لم يأمر بالوضوء في الغسل، لم يأمر بالوضوء في الغسل، فقال سبحانه وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولم يذكر وضوءا، دليل على أنه يرفع الحدثين الأكبر والأصغر، ولأن الله جل وعلا قال وإن كنتم جنبا فطهروا، وهذا يدل على أن الحدثين يرتفعان بغسل واحد. وأيضا يقال إن الأصغر يرتفع بارتفاع الأكبر، الأصغر يرتفع بارتفاع الأكبر. الحالة الثانية، إذا وقع في قلبه نية رفع الحدث الأكبر ولم يتبادر إلى ذهنه وإلى قلبه ونيته رفع الحدث الأصغر، فهل الغسل يجزئه أيضا أم لا؟ تنبه، المسألة أو الحالة الأولى نوى الاثنين، نوى بالغسل ارتفاع الحدث الأكبر والأصغر ولم يتوضأ. الثانية لم يقع في قلبه إلا رفع الحدث الأكبر، لم يقع في قلبه أن يرفع الحدث الأصغر، فهل يجزئه الغسل ليرفع عنه الحدثين أم لابد أن يأتي بالوضوء ليرفع الحدث الأصغر؟ في المسألة قولان أرجحهما ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو أنه يجزئه الغسل عنهما، وذلك لأمور عديدة منها أولا أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بالوضوء وإنما أمر بالغسل في حال وقوع الحدث الأكبر، وهذا صريح يؤيد الحالة الأولى والحالة الثانية، كما في الآيتين السابقتين وإن كنتم جنبا فطهروا، هذا ذكرها بعد أن ذكر الوضوء، قال وإن كنتم جنبا فطهروا، وقال سبحانه وتعالى مصرحا بلفظ الاغتسال ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، ولم يذكر أمره بالوضوء مع أنه متوقع أن يكون الجنب قد أحدث مع الحدث الأكبر حدثا أصغر. الأمر الثاني لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بالوضوء أيضا بل اكتفى بالغسل، وذلك لما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكى إليه قوم أن أرضهم باردة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن ذكروا له قد يصيب أحدنا الجنابة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يكفي أحدكم أن يحفن على رأسه ثلاث حفنات أي من الماء، يكفيه لا يستغرق في الماء حتى ربما أصابه ما أصابه بسبب البرد. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاغتسال ولم يأمر بالوضوء مع الغسل، مع أنه متوقع أن يكون المحدث حدثا أكبر محدثا للحدث الأصغر. وقبل ذلك وما كان ربك نسيا، شرع الله عز وجل الاغتسال دون أن يوجب على المسلم الوضوء. الأمر الثالث أنه ثبت وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وأي وضوء أتم من الغسل إذا أجنب الفرج، أي وضوء أتم من ماذا؟ من الغسل، من للمؤخر. الأمر الرابع في هذا أن حكم الحدث الأصغر قد اندرج في حكم الحدث الأكبر وصار جزءا منه فلم ينفرد بحكم، هذا ما رجحه كثير من المحققين كشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والعلامة العثيمين وغيرهم. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.